46 سبعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 47 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، نواصل به قراءة كتاب صلاة الجمعة والعيدين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف وحفظه الله: باب الجمعة في القرى والمدن. أخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وخرج النسائي عن أبي هريرة قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جمعة بجواثة بالبحرين قرية للقيس. كذا بمكة. نعم. وخرج أبو داود بن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: أنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. حديث حسن. الحمد لله، رحمكم الله. باب وجوب الجمعة والتغليظ في تركها. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ورواية النسائي عن ابن عمر وابن عباس. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن. وخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. وخرج البخاري معلقا عن أنس أنه كان يجمع في قصره أحيانا وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. العمل هذا مشروع شيخ؟ تعرف أن الأنس كان كبيرا في السن في آخر عمره، فلذلك من الأحكام ما ليس لغيره. ولكن لو حصل مثلا إذا كان مثلا أسرة مجتمعة في بيت أو بيت حمولة كامل، لو واحد أقام فيهم الجمعة يفتح باب كبير في فرقة الناس واختلافهم. وخرج الخمس عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. حسن صحيح. شو اسمها هذه؟ جمعت مع رسول بمكة، هكذا رواية النسائي في الكبرى، والطبراني روى نفس الحديث ولكن قال بالمدينة من حديث ابن عباس، يعني الحديث الذي قبله. لكن في الكبرى ليس الرسول. في الكبرى نعم. ذكر هنا قال ما أشار له. ولأن بحثت عنه في الصغرى فلم أجده، فوجدته في الكبرى. هو الأظهر شيخ بالمدينة؟ يبدو ما قاموا جمعة في مكة. حديث ابن عباس الذي أشار إليه هذا إيش بالمدينة. وخرج النسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. حسن صحيح. وخرج أبو داود عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على كل من سمع النداء. ضعيف والصحيح وقفه. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سمرة بن جندب عن النبي فصوت عند الحسن حسن. وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. وعند ابن ماجة ورواية عند النسائي: من ترك الجمعة متعمدا، حديث ضعيف. وخرج ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افتح عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ صبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه، حسن. وفي الزوائد إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة 3 مرار من غير ضرورة طبع على قلبه، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمته فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، ولا يشهد إلا الجمعة، فتتعذر عليه سائمته فيقول: طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع على قلبه، إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه، حسن بشواهده. باب تحريم البيع وقت الجمعة. أخرج البخاري معلقا عن ابن عباس قال: يحرم البيع حينئذ. وأخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: تحرم الصناعات كلها. وأخرج البخاري معلقا عن الزهري قال: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. بالنسبة للشيخ لترك الجمعة، لو حصل للإنسان أنه مثلا في بعض المواسم مثل خروج البرية وكذا خرج جمعة جمعتين، هل الجمعة الرابعة لا معلة، هل هو معذور ولا غير معذور؟ يوم خرج مسافة قصر مثلا صار معذور، ما دخل في هذه الأحاديث كلام في هذه الأحاديث فيما يتعلق بالترك تهاونا والترك غير عذر، هذا لا يدخل في الأحاديث. نعم، يعني بعضهم يتقصد يا شيخ أن الجمعة الرابعة أن مثلا يصليها جمعة ما حتى لو كان هو مسافر، يعني هل يمدح على هذا الفعل ولا يمدح؟ هرب من الطبع على قلبه فيمدح له. قصد طيب. لا الإمام. وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، صحيح. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وأخرج ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، حديث صحيح.

سنده منقطع. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك، إسناده معضل. ليش كان منقطع؟ يقول مرسل. واضح السنة الصلاة قبل. كلا يعني اللي هو تقديم الصلاة قبل الخطبة. كأنهم أنكروا على ابن الزبير وقالوا له مروان كان يصلي بعد الخطبة، فقال لهم السنة تقديم الصلاة على الخطبة. كأنها أقرها أنه يجوز ذلك. لا كلا، ولذلك أنا نبهت وقلت أن المراد بقوله كلا ليس المراد كلا الطريقتين، وإنما المراد الصلاة والخطبة. باب لا أذان، لا أذان ولا إقامة في العيد. في المتفق عليه ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. زاد في رواية مسلم قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وفي المتفق عليه عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة. زاد مسلم قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وأخرج أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن سالم عن أبيه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدت العيد مع أبي بكر فصلى بلا أذان ولا إقامة، قال ثم شهدت العيد مع عمر فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدت العيد مع عثمان فصلى بلا أذان ولا إقامة. صحيح بطرقه وشواهده. وفي الموطأ عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. في المتفق عليه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين قرصها واستخابها. أخرج البخاري معلقا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. وخرج الترمذي عن ابن عمر أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. حسن صحيح. قوله كره الصلاة يعني النافلة من غير العيد. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. زاد أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج. حديث حسن. وأخرج النسائي عن ثعلبة بن زهدم أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. صحيح الإسناد. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. المقصود الآن الشيخ في الصلاة هذه النافلة غير تحية المسجد، هذا في المصلى. المصلى ليس له تحية مسجد. يعني لو كان في مصلى في الثلاث فإن الناس يذهبون يجلسون ما يصلون. خصوصا أن هذا وقت نهي. باب ما يقرأ في صلاة العيدين. أخرج مسلم عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. حديث صحيح.

أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. وفي رواية لمسلم أنها قالت للعابين: وددت أني أراهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. ولمسلم: فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. وللنساء: جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد إعرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال: دعهم يا عمر. زاد النساء: فإنما هم بنو أرفدة. وخرج ابن ماجه عن عامر قال: شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعيف في الزوائد إسناده، رجاله ثقات. وأخرج ابن ماجه عن قيس بن سعد قال: ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. ضعيف في الزوائد إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. حديث قوي وإسناده حسن. مب لتعلم هذا المشهور لتعلم. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. أخرج البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويأكلهن وترا. وأخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ولفظ الدارمي: حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغذي أصحابه من صدقة الفطر. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. قال: فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس، فآكل من طرف السريقة الأكلة أو أشرب اللبن أو الماء. قلت: فعلام يؤول هذا؟ قال: سمعه أظن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى فيقولون: نطعم لئلا نعجل عن صلاتنا. إسناده صحيح على شرط الشيخين. هذه لتعلم الذي في المسند في موطنين بكسر اللام، لام إلا. وأخرج أحمد وفي الموطأ عن عروة أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. بعد سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وخرج البخاري معلقا عن الحسن قال: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. وخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو. حديث ضعيف. باب مخالفة الطريق يوم العيد. أخرج البخاري عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن البهيرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، والذي عند ابن ماجه أنه فعل ذلك وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. إسناده ضعيف.

التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة وخمسا بعد القراءة. إسناده ضعيف. لم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. حديث حسن. وأخرج النسائي بن ماجه عن أبي كاهل الأحمسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عمار بن سعد المؤذن عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. منكر سندا ومتنا. وأخرج الدارمي عن سلمة بن نبيط قال حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند قال حججت مع أبي وعمي فقال لي أبي ترى ذلك صاحب الجمل الأحمر الذي يخطب؟ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن براء بن عازب قال كنا جلوسا في المصلى يوم أضحى فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الناس ثم قال إن أول نسك يومكم هذا الصلاة. قال فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم استقبل الناس بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليه فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم ونهاهم وقال من كان منكم عجل ذبحا فإنما هي جزرة أطعمه أهله إنما الذبح بعد الصلاة. فقام إليه خالي أبو بردة ابن نيار فقال أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول الله ليصنع لنا طعام نجتمع عليه إذا رجعنا وعندي جذعة من معز هي أوفى من الذي ذبحت أفتغني عني يا رسول الله؟ قال نعم ولن تغني عن أحد بعدك. قال ثم قال يا بلال. قال فمشى واتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى النساء فقال يا معشر النسوان تصدقنا الصدقة خير لكنا. قال فما رأيت يوما قط أكثر خدمة مقطوعة وقلادة وقرطا من ذلك اليوم. حديث صحيح بطرقه وشواهده. باب جلوس الاستماع الخطبة. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. صحيح مرسل. وما جاء الشيخ شيء في هل هي خطبتين ولا خطبة واحدة؟ موضوع البحث عندهم كثير على ظاهرها وأنها تصدق على خطبة واحدة. وبعض الناس استدل بخطبته عند النساء على أنها خطبتان. لكن شيء حتى مثلا بعد صلاة الكسوف مثلا الخسوف الحنابلة لا يرون أن هناك خطبة في الكسوف. يرون لا بأس من الموعظة. هذه موعظة ليست خطبة. باب وقت صلاة العيد. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. حديث صحيح. لا تشير لك قبلك. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. باب صلاة العيد في المسجد يوم المطر. أخرج أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. حديث ضعيف. باب الغسل للعيد. أخرج أبو ماجه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. حديث بوضوع. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. إسناده صحيح. باب أعياد المسلمين. أخرج أبو داود والنسائي عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. حديث صحيح. باب إحياء ليلة العيد. أخرج ابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، حديث موضوع. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم، استعملنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.